فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من فعل أكثر من محظور يتعلق بنفس المكان كأن يلبس السروال أو الثوب، هل عليه فدية واحدة أم أكثر؟ بارك الله فيكم. هذه مسألة قريبة من مسألة الأولى، وهي في الإحرام والنسك. إذا فعل أكثر من محظور، إن كان التكرار للإخلال من محظور واحد كأن يغطي رأسه أكثر من مرة، أو يغطي أو يقص شعره أكثر من مرة، فحينئذ تلزمه فدية واحدة لكل محظور بحسبه، ولا يحصل التداخل. فلو أنه حلق رأسه أو قص من شعره أو ظفره وغطى رأسه متعمدا، فإنه في هذه الحالة تلزمه فديتان: فدية لتغطية الرأس، وفدية لحلق أو نتف الشعر. فكل محظور إذا كرر المحظور الواحد أجزأت عنه فدية واحدة. فلو غطى رأسه أكثر من مرة، لأن تغطية الرأس محظور من محظورات الإحرام، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابته: ولا تغطوا رأسه، اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه. فهذا يدل على أن تغطية الرأس محظورة. وقال: ولا تلبسوا العمائم، والعمامة غطاء الرأس. فإذا غطى رأسه أكثر من مرة ولم يفتدع للمرة الأولى أجزأته فدية واحدة، ولو أنه غطى رأسه وحلق شعره لزمته فديتان، ولو أنه نتف إبطه أكثر من مرة ولم يكفر عن المرة الأولى لزمته فدية واحدة. أما بالنسبة للنسيان، فإنه إذا نسي ما فيه إخلال فحلق ما فيه يعني إخلال ولا يمكن جبره، كقص الأظفار وحلق الرأس ونتف الشعر، فهذا لا يؤثر النسيان فيه في إسقاط الفدية وتجزم الفدية، يستوي فيه النسيان وعدم النسيان. وأما إذا كان مما لا نقص فيه، كأن يكون غطى رأسه ثم تذكر أنه محرم وأزال، فلا شيء عليه، لحديث مسلم، حديث يعلى ابن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل وهو معتمر بالجعرانة، وقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى، وكان عليه قميص عليه أثر صفرة وطيب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: انزع عنك جبتك، واغسل عنك أثر الطيب، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فالطيب يزال، والجبة والمخيط يزال، لكنه لا يحصل معه نقص. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، عذره النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيان، ومن هنا ما كان لا نقص فيه فإنه لا تجب فيه الفدية في حال النسيان، وأما ما كان مؤثرا كالقص والحلق والنتف فهذا كله تجب فيه الفدية، ويستوي فيه العمد والنسيان، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.